بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس كنا قرأنا في القرآن سورة النحل آية 45 الراجع القبا ورا وان نجرا فيده ربنا تافسو. درس كنا كان يتوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. أكن جل ربي إنكين. ور مشرك توتا آياتوتا دبرتكيتا تربي أجتت وان برا كهما تكيتانيها نورفة دن دين قبرا جيتو يقدبت بودا. أمس ربي كنا فكين قولنا ربي فكين قبو ربي مثالا قبو وان اتفكي فمن قبو فكي بثاف قولنا هريان قبو هريان قولنا في شبيها قبو فكاتا قبو فكاتا قولنا في اغجير بودا وان نتبين نتكى وان نتبين وان اقلي اتي نتبين وصوك ارقمتي وان نتنكيب اللي تكى فكينو قوله مالي في مي والكناك بالالا جتشون وغرسيسو داف ويتمال جدو. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ضرب الله ربي له مثلا فكي جدا فكي تك ربي نسنيف قولي جدا مالي في مشرك توتا ربي أجتي وقبرو نتهاجر سن الرتي دي بسو داف جتشا ربي فكي كان داي عبدا جتشون كوني مثلا جتش مخانا الرابة دالا بدل إساتي مملوكا ننسفا ربين مثال توكو فكي توكو هم سنبيت نرى سنيدا فكين سنيدا سن جبرجة توكو فكي سنيقولت سنيها سي ربين جبرجة جبر نمات هيرا جبر ربي تيم تسيت مران مملوك أنو نجروه خنا في سواسف عبد الرتيو دي فمي جبرجة نمات مو خربي متبا وني قلبي نمات تدور روه جبرجة ويان جبرجة مربي تهورا خنا في جتة جبرجة هن طور فتما خانم نسان دور فتي كبيتة سيين نسان فجلا قبوتوكو ربي فكي سيني قولي جلا لا يقدر على شيء هم تكررتو كان دن دينينكم دتبا واتوكو دلقو رتي دتبا كته مالي في تصرفك نوان هن دوان توكو هن دور فتو وان هن دن دينيف ملكاتوكو وان هن دور فتو دن دينيف إسا في الدنيا نسان لي تسيد إسا وان تاتيف جبرج أكنا دتبا هما تك دلقون دن دين نهي واكنتو اللي كان دن دين وان تكو ججيرو اللي كان دن دين وان تكو قد وداف أمري سيداتي ملكة واتكو سجوان دن دين نهي ومن رزقناه منا رزقا حسنا إني نمني نتي إساف كنني وفبرا نتي كإساف كنني رزقا حسنا رزقي بريدة كإساف كنني دنيا إساف كنني دنيا إسابرا قوني ربي مثال سني بودجدا فهو ينفق منه رزق نتساكن نسان الراككن ثم رزقناه كن سرا وجهرا دقبتين لك كنته در باسل لك كنته اكو في فدتي يو فد دقبتي سنت الرجال يو مناسبه وهي تجرات يو سبب وهي تفته اول اللي باسي اكلم نرجي بكتي اول قبتي ككنته نما غافته نما صداته كان قرني كان لمن فكي سنيقو دجنا مي أكي سنو في بيتا نبتي نمتي جتوكو كغبرجة قابو غبرجة إساكنا في سينكن والكتا هل يستويان هل يستوون جدك والكتا وجد مي سنبرت غبرجة ومتك كدلقون دن دين بؤاتوكو كان قامن وانتوكو نما قدو دن دن دين فائداتوكو نما براتي دبرسو كان دن دين كان في سين إسا كوي تفيد والقبيه كنتو كوي تفيد قدك أبيه كنتو أكا في فئتك خنما قرقارو دنده كن والكتم والكتام تجري سبرت اسم برت اسم برت والكتم والكتام طبعا ما الجواب ني مبرت والكتام والكتام ككنتو خنتو جالا كبوانا مابوسو خنتو جالا الحمد لله وان رب جلو خنجا فارون كما إساتي كبرات الدبان سنهك انقرة توجد بل أكثرهم لا يعلمون هاته هدون ثاني هم بيكان كن أما مثالا نمتج بلساتي في نمتج قبرجة دتبي إساكي ستي دتبان اكنا كون دتبان اكنا كوني خمان ما قرون دو دتبا كان كيف دم يا ستي ام مراني اصنام ثاني فكين غبروتا نيشني غدا ميكوني فكي ربي دندها وامر اسيني كني اكفدت اسيني كني جروتي في فكي نمتجامو خمتك كي اصنام خمتك كان ما قرون دندين توفيفو اتك كان هندورفن كان ما فيس كن دندين كدوغتو لين دندين نفي ضريتكو ميتا نمتفيدو في بوانا ما فيدو تكو كان دنديني والقطايانية اصنام نوات لكون دنديني ثاني في ربي اكفدت رزكي اسيني كن أبا فريت بلسي أبا فريت تكيسي والكتا والكتا متي جتشوك أما فكيك أنا كيسة تمالي فري دتبان قبر ما تهون دندهو أثنان نسين قبر دنتون أكا قبرتك هما تكا هنروفا نيسا نيتي هما تكا قبر من ساق أنقر أثري جتشو بل أكثرهم لا يعلمون أجتشوك أنا أكثرهم جتشوك أنا كيتي فلمي أكثر مشركتوتاتي الرهدون ورا ربي تشريك قراني هم بيك الرب كانان كبا به إساء كان بيكني فارول لين تمرد بيكفته كنا نكفت أن اتكنو دندهن اللي تمرد بيكفته كان بيكني إساء قفن قبران جيتش ورا ربي تشريك قراني سلا أقل دانو بيكني دتبا سنديسني دندايا كانك قبراني أما اللي مثال مثلا فكاتو ربي نقوله ما لي في كن بكم سلبا كيستي كن اللين دتبا أكون سني دتبا ثو كيستي بسيف هامة ولكن حاسورا نويف تيجي جودا فكيل من نقوله وضرب الله مثلا أما اللي ربي ده يجرا فكيل سني فقول جدا رجلين نملا ما فكيل سني قول جدا أحدهما أبكم تكون رجلا سلماني كأفاني كأبا مادا كهاسا واندندين ندودا أفاني جدتو كأفاني ندبين دندين لا يقدر على شيء واتك كرتو كندندين اندقهو اندبتو خما إسانقلن مالي أفاني كأبا مادا دودا دا قايدا أبكمين كيو دبتا مجان غالبتي نم ندبين دندين نقران اللي اندقهو جان نم تجي قران اندقين ندبتو اندندا جانمو كقران دقيني دبتتو هدوماتا جان ولكن نم تيجي دودات التي أخرسيو تهي حاسوان دن ديني تهي أكوان قوان إساق والي تجيرو قران اللي هندقه جان كاناف جيشا شرون ويتفسرو كان دقيني كقر دودا كأفان كأباما جديو أني فسرو كاناف وهو كل على مولاه إني سني بآك تهي جيشو على مولاه ولي سارتك بآته كلا وهو كل جتون أي ثقيل على وليه وقرابته بآكته إذا مسنو كان ابن شيتوف نملكن أفان دبته قران دقه بؤاتك وابوس دنده لا يقدر على شيء جنه إذا مسنو أين تسيج كبه إذا أفسه إذا نعجسه إذا أباسه قدباسه ولدي بيته جدا أقارب إساتي ولي إساتي آنا إساتي ما إس أكتر هركان أولي قد أوفن كان أخي إني دندها تيوال كتايا جتشو الأفديما وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخيرين قروم فولة دي بفتهندت قروم إس إرقي تهندت لا يأتي بخيرين تلتو تكانين لفجرة أينما يبعثهم بكت إرقي تمرت لا يأتي بخير هما غاري تقدلك رفون دنته ما لي في لأجزه تدبي ساتي دندتي تنقفن أفانين دبته وابرون دنته قران لغه واتكو ديبسون دنته وافهمون دنته ايه قوان فهمين ما لي ترغيتا كم ترغيتا توي ترغيت نمان دقين كان دبن إني نوسي الرتباد هل يستوي هو ما اسم برتي والكتايا جلدو بربي هل يستوي سلمي والكتايا وهو نمني دتبان اتناكن كأفيفون تلكن كأفيتلو متي ولي ميساتو آن ميساتو اكتر اكسكن باعي تتهي باعي تتهي اكتر اكسكن والكتايا اسافي ومن يأمر بالعدل كافان ساق أبمان تهين كدودان تهين ككيدت أجاج كحق أدالة داججت أجاج وهو على صراط مستقيم كرا دريرا إرتي تهي كرا دريرا سنتي كنام وامو مي إسا كنا في دقبان أكسيسوني والقطع جدامي إسم برتي عقلي تهيساني نوي تلالتن مال جا تاري جوابني إيا ربي كينا لكي والقطع آميتي ججا كأمر أمر معروفتي أججو دندهوت كهم ترانا مروقو دندهوتو كأخانين دبتو دندهو قران لقهو دندهوتو كارا سراط مستقيم الرا نمكاو دندهو سنتو الرجالة ما ري جن الرجالة تهي الرجالة كانتو قبرمو قبمو كخير كججهم ترانو إسا قبرمو قبمو دتباه متك أما وهو كل على مولاه ججو في ثابت شان باتني ويتتان أتشين ديماني لغبو في نجراني أول ديبي في نجراني غلو دي دجراني وليغا دو فنكان ليس كلنا على مولا يعني تابي ميسان الرد طيب يعني إذا كاناتو غبر من ساقا قد أتمو كإن نو نمت بقى مثان ساتو برا ربي كن حاسون را هم بفن ديوان تكتبتي إذا كاناتو غبر من ساقا قد أتمو كأفيفون تل برا أصو في تلو باتينا مالي ركسو باتي ويامي سنبرا تريكا تركسو كلنا لا مولا أنا إساء الرد باته بقى سكيل حمل سكيل عليهم الرد تهيك جلو كان في إساء أدلت أججسان كدبتو كم تر رجالة إساء تر رجالة جان كن مثالي ورقرين مشركة مؤمنة جدي مثالك أقول إليه ننجرا كتابا الرجالان ربين دبي وان إسان دبرني سني في دنديكي أفيد والكناك أبي سورة ونتبينو رتي قبرتشا في سيد الرتي سورة أسنامه متك أفانيك أباما كواتك دبتون دن دين قرران دقون دن دين ريموك واني كمتان إسيتو ومتك أن رتي بآكنا فاكين إني نمقر يكون وان رب يجي تقبران كان خند إسايو لالته بأنوائه نمت هنا ملائكاه تهنا جماداته تهينا مكادغا ورجي هو مفدي وهاته وني غبران تون تكتين يو امن سندغيت يو اتي وامته سي اواتون دنديت غارين سي اموات غارين سي متان سي تو وروا دغو مي اصل اندغا موك وجوبا دك اتباني يسوا متان إن كوني غبر من سكنته حق غدتمو ربي خير تسأججو ككنا اللي أكثر اتسي كنو كتأناني أكثر اتسي كنني سكنته غبر من سكنته حق غدتها يجا آكلا يو تاتي يو أقلين خجراتو تاتي تبين سيغل تهججو دوب ربين تنرد أمس قدرة إساء إرى دندتي إساء إرى دتبي ور إساء أجد تجرو مرلسو كيسات أمس ittan sewan biranu hume ege misala kana no gode misala wan nu tibe nu nis nu gal ke boda walillahi ghaibus samawati wal ard rabbu maqafa fi be kom si wan sami ke satti fagate ti bi wan da cike satti fagate ne ka be kom si sana marra fagate ka timbe ni wan sami ke tuju ka da cike sirulle ka be kom si satti ra fagate ka timbe ni ka isi san hunda be ku rabbu maqafa be kom si wan fagate sun رب ما قفاش كونس ما جيتو كنري اي غبي كوم سي وان سر رافغاتي اي سقفافته كوان كان مر بي كوان سمي كيسا تي فوان دتي كيسا بي كون دن دين ددبا اكويت تي وان كان اتولا مخلوقا كان اكويت تولا ام بي كو يسمي كيسا وان كان تجران بي كو دتي كيسا وان كان تجران بي كو وان غيبيات تي وان سر رافغاتي هوندا بي كوم سي تين كبو اكويت تي امر اساني تدبيرا كو دو دندا mare ga katin dandahin e ga gaibin bekin gabbara min sa kan goda to ka kawan san be ko to haka goda ta jicu gabbara min sa wama amru saati illa kalamhi albasar amrin qiyama da ta sintani atalibsu ijamale aw huwa aqrab ta ka amrin saada sun libsu jatanir rahu tadahada sanir radi hoda inna allaha ala kulli shay'in qadir rabbi wa hum daratu dandaje kun le malje chure amalle akuma wan be kom isana marra faga te be kom sirabbi kenna ittidakkal qad ahata bi kulli shay'in ilman wan sami jiru wan da chi jiru hunda rabbin kenna akuma beku أمرين قياما كأنبي وكتة ددسون اللين إسابرت هقوم لبسو إجاد ما الكون فيكون تهجنان نمتا ربي ما الجرى ما خلقكم ولا بعثكم قومون كيساني في كاسون كيساني إلا كنفس واحدة أكل بوتا كامل إنساني جدا أكتها الدماتو كان أولين بي أدى جراتو كان أولين كون غارة كيسا كون غدا كيسا كون لغا كيسا كون غارة قبا جراتو كان أولين أكو ملبو تكتي في جران برنتي مالي في كون جنان تاهو مقف وإذا كان مار دندتي ربي كينا دندتي وهي اتمس على نيمي تيجا كانب شريكا قبو جنان بيكاري كانب واني شريكا قبو جنان بكت لفتي ميتي وان نمر رافقات هند بيكا شريكا قبو كان كيسا دندتين إسا وهند وان أومكان هند قافك إياما اتقابي أسر ديقو الأخدام إلا كلمح البصر أو هو أقرب لمح البصر حقم ددبتي ميل لبين إجا أتقول بنبتيك الديبت حقم التجار والفوتيك الديبت كان لبين إجا حقا سر ددبتي يا ربين حقا سر وان ددفو كيسا تسمي بدكيك أنا هند ربين دارا قول إذن إن الله على كل شيء قدير ربي وهم درتوا دندهادا دندتي أكناك أبو خناتو جبر مملي دندتي وهي كان قبني كهما تكتون تل هن جبر ميوجد تنتيسن ما فو سالفة دايجا تنتيسن ما فو سالفة دا أقلي نمني قبو قتلا لا تيمي سالفة دايجا أما اللي كانت أنسيت وان قدرة إساتي في دندتي ربي كينا إرتك جيلشو أكا جبر من حقا إساتهي أك إني تجبر من سكان اتحاق أقول أتوان ملزم نتسكن قليت من الرهاسة سورة النحل كان كثت والنفنجر يا جماعة الخير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا رب اسم باس جلدرا هاتين تسنير رهادوان تسنير اسم باس لا تعلمون شيئا هم تك اسم بين هم اسم هم تك بين وان كانت غاري وان كانت غاري متي كيسنين بين اتش كيسا سينبا سيغرا حالته سني كيسا سنو اكمي تريتي سين كابي مرحله ميك صدر كا ميك ار سين دبرتي نو تفرا كاتا تن كاتني الى افلي تاتني نما تاتني دلتنتي غاف اتش غدي بو تنين مي كواتك كم بين رحمه مشاتي اتشيل كرما اك اسم بيتني كان اسم باسي كاتشين بينام نينجني أما اللي هذا ما أباكنا قلبي إساني إسيني تلافسي جالل إستيسن قلبي كيسبوسي وفي سنياتي ساني وفي بيلاني سوفي ساني وفي داراني سوباساني وفي ديبوتاني سيقدساني نما سيقوتاني تأواتا دواتا نقلين تيتون رفتت إيقساني وابيت غافتا كيبوغا كيباتو سن خما تكا كان بيني غراس هارتي ساني ساني إسين باسي جدا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة دو ربي نسيني قد السمع تغيى سيني قد والأبصار أرجع إجتوان أرجع تنلي سيني قد والأفئدة قلبي إتوا قلبي فتنت إتوا بي تنلي سيني قد مالي في كل مرت جنان لعلكم تشكرون أك ربك استنغلتهم فتنير جن الحمد لله رب العالمين يا ربك إن وصور قرن قباتني درسي كان أرجع فتو تندينا مال النجيت هذا فيكن نمن والجيت هاي شو جانرجيته مال ها سماجرا ويتأم بكل فتاة ولينكل فندن ديت ويتأم ببوت ولينبو فندن ديت مال يفي وان سان كتير كان بيت ري النجيتو الحمد لله رب العالمين دوبا منافذ كنا أسباب علمين اتسينجت تكان رب ينسيف كل جلا أتجاف درها جراها آت تيبوت هو مام بيتو garu mesha sikenne mesha bekom setin argat tokko adaya sikenne gurra kun adawata istiqbalatika wan tauhid rabbi irra hasawamu sharia islama irra wan himamu malin dageta isakana dageta ijatana ho malif sikenne kitab rabbi buse kana wan qaramu tin qarata كوني ربين أوميكانا كهند إساء سمين دجين جرين ربي كينا ردك أجيل سكانا إجتنا نرغيتا كن مرتك إسان بيتو في قلبي تنهو ربي سنين بيتا أكنان سين كنين كناف ربين إتكان وشدو بتمال إن السمع والبصر بعدين والفؤاد سدين وشدو بتمال ما الجريء قساني كل أولئك كان عنه مسؤولا ما لي في الرقافة ما تهيري وان كن نميف قبا ميشان كن وان ستي كن نميف قبا يتو ميشان كن ربنا وان ستي كن نميف قبا وان إن ستي كن نميف سنر أول شوار باتيس لقايا كنا وان سي كن نميف قبا وان سي كن نميف سنر أول شي جتو يؤتي حرام عندك يفتل لك رسانو ماني أفان سي ربي سي كن نكانا إذا ربي سي كن نكانا يو حرام الله تلي جتانو ماني كنافو واني قافين دو بودل اتروفو وان في كن نمتف لعلكم تشكرون حتى قلتهم فتنيف شكري مالي جنري يوتن مالي جنري شكري أولا رب منا كن اقها كنالي ارقا اجا كنالي قلبي تنالي رب منا كن كنم يدور رافورة اسمنا كن جنري دورا اساف قلتو إيجاسني رت الحمد لله جدّو خناك النجورا إيجاسني هو وان خيري وار ربي إسيه أمي في سن رتي بباسو إيجاسنا اللي كرم خيري غور اللي كرم خيري قلبي تللي يان نكيللي هو مخيري ده هو متوحيد ربي تهوجت قرر كثير ربنا هذا أساس كن اسمه دن ديتي هكما قو نمني واتك كم بيني كرا هذا تبوء Barate dubbata ambakeessatti dubbate amba addaan galchu tahe aalima haasee fatwaadhaan murti nama godhu tahe eegasanillee akka ayata kalee dabartee keessatti dadhabee ardalil umuritti deebi'ee ka homaa hin beekne akka gara haadhaati bu'e sanitti deebi'uun kun gorsa namaan ta'u isuma tokkocha kana osoo bira teettee addaan hiitee laalte kanumarraa gorsa hin fudhata jechuu akka خالق الأرض والسماوات ملئ كبيرا قبرا ما كان قدرني ميكنا إنه دلقو دندا إجا تكتي تي سورا فردا مستشفان إجا تكتي دا من هكام قو جارتي جيت إجا تكتي تكتي جيت ولكن أكا غافر ربين نوكيني تما اللال لغان لين دومني إما تلقى لغاني سي دومو لغاني سي الحمد لله رب العالمين أولم يروا إلى الطير kana qofaa miti jedha ammas keessan kana qofaa miti maaliif hin laalle warri mushriktootaa warri tokkochummaa rabbii wallaalan kuni maal laalle jedha awalam yarow sila hin garre ila xayri gar allaattiidha musakharaatin laaffifamtuu ka taate fi jawwi samaa'i qilleensa samii kana keessatti laaffifamtuu ka taate ka rabbiin isiidha laaffiseetuma qilleensa kana keessa akka feete barat maa yumsikuhunna illallah ka isii qabe tokkoilleenuu kan jirre gabbarama haqaasan malee إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون أكمها سامكنا هند كيستي ملكة هد جرا إنه لقوم يؤمنون ور ربي تأمنني بجتو ما كون قرص الرام فراتو كي تفيدتو كان جتشارات كفيدتو رادو بسيان ويتغري مرمت لديكيس ربي ويتغري هو ور وابعاء الرابوفة ور إيمانا كبور إيمانا كفن كان قدول لالو أولا قدول لالو قدون تين تلو يجان دوب ربين الله تي تنشي الله في زيد هم ما نتأويت أرجي تلاف تولات ونتي كل إنسان كان كيس والقاتد كل شيء كان الدان اللي بنتت ولت اللي دفتت ولي اللي قاتد سمي كيس والفقات ودن ديتت قد ديبي ولي دن ديتت اختيار وفيتين أكا كان هند إيرن إشيك أبي سمي كان كيس تي سلا ون سكيل توكو جران ون ألفاتو توكو ون وزنيك أبو توكو dachitana tigadde biyaan yo utuba wahi jara jiraate utuba dan qaban male utuba matokko male tirabbin akkuma samii qabetti isi tanalle qillen sakana keessatti qabet akkanmatti daran afgaras bararti kun dande tiye nudi rabbin anu makabe jada ma yumsikuhunna illa allah guddati rabbihin wallahu ja'ala lakum rabbina man laysa nifqada jada isinif taasise min buyutikum manneen keessan irraa sakanan jechuun bakka itti gabii argattan jecha ala qorratu jira roobatu jira qilleensatu jira awwaaratu jira gabii qabda kana keessatti gabii wayituun qabdu raahaan qabdu istiqraaraan qabdu wayitaala kana keessa jirtu duuba rabbiin manneenuma keessan irraa isinii godhe sakanan jechuun bakka itti gab jettee waan silaa si rakkisu san jalaa itti raaha gootu jechuudha. وجعل لكم من ليتني قد من جلود الأنعام قال أردان أنعام إرى أنعامني قال في هوري في هولاري يجني بيوتا مني نتني قد جدا دكان جنني وانا منتي أكا قوجوتي تلعبن نكانا جر دوران هجو هدو كلم بيكا نجو ننجر تريو يتسان كاللو فتام آيان نلين هو مقافسا نسان دلغن سوى جهازو يتي أفان نسان بيكاني نتهازو يتي فاري قافسا نما ربين وان دبتو كيساتي أفلا ينظرون إلى الإبل قالك أنا ما أتشلال لجدان سفينة البر كيسان جرنين كان ما لفقر سيارة أتشلال ما سيارة لال بابورة ما لال طائرة ما لال لمن جرنين أقلي نسان يتنك قبضو يتسوى أنجي رومي تيكون أقلي نسان يسوى قصد يتنك قبضو هذا فتين كفرتي كارجي ترتو كفراجر تيمي يو تايسان أقلي نسان يتنك قبني قرقور رمتو لفقنا ألقيك الله تيم بررتو كانت تسمي كيس برر رسول ما تصدق دوغو حسدو أصلا ربي ندوبا أما دكاني هج الرات الفما وانبراء الرات الفما أدواتا إبدا مضادي إبدا قبطون دن ديني أكا كمنا كنفا كان الرات الفما وان الرات الفما رتقول ما متشحرا الرات الفما وان ججبا وان سيأتي ديمنين اللي كانتر ساني كان ننجل ويتسان سنين اللي جرد مال قولتا جلو دلنام يخانا قولتا كان نفتا وفي وفتا كانوا أكا دكاناتي توليت هدن اللي كا دكان قولة نيلي نسمى يجو ربي نما سيسيني فقود جدا من جلود الأنعام كالأردن أنعام الراشيني قود غقالا تهينا كهولا تهينا هولا رئي تهينا كهوريتو تهينا بيوتا منين سيسيني قود جدا تستخفونها منين سنكا همفلي تلقوي تنججو وان خفيفة جدا وان همفلي كيسنت نلفاني اي تجدونها خفيفة للحمل والنقل يسين سن تشي كتاتي يجو كيسنت الألفاني للحمل باتو في اللي كيسنت الألفاني والنقل أسي أتش ديمو في اللي كيسنت الألفاني ما لي كانت لك كاري ربين عادان أربام رحلة الشتاء والسيف جايكم ربين دبتو هوري والين هولاري اي والين قالا والين بكا واني كوني هورين ايدو وليغا جي قدانا هلي واني تيفتو دا ورقا موجين أسي أمبيوني كيسو جلتوني akan bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambele magadi godante hori ufitin bakka moyni jiruanya cihatan mal jarare tastakhifunaha jetun wan dukkan amman tanakal urratul fatansan juludan ama irrakatul fatansan ay tajidunaha khafifatan ucce hamfalli tahuti ba'ati ka isinit tilafu kabati isinit ulfan tahuti argitan jeda yawma dhanikum gaafa godaansa keessani gara bishaan jirutu ita godaantan gara mukni horiin isini nyaatu jirutu ita godaantan wayowma iqaamatikum gaafa achitti qubattanillee ka isinitti nulfaanne jechuu bakkuma deemtanitti gaddhaabatan waita gattaa'an gara nagaras bananiituma kaan gubbaa gadedhananii mana taheef jechuu kuni dukkaanuma amma jennu kana jarri waita san juluudanaama irra godhatawama waita san jiru jechuudha ما جرى دوبا سنبودا يوم ذانكم جتون غافا قدان سكيس نجو يوم سفركم جتو ويت امال تو ديم تنجتو هوريدان ويت اوليغا دي قدانا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا صوف يزير لي وأوبارها صوف جتون كوني كهولاتي صوفني رفين سهولا الروان قدامو أوبارك جلنين كن رفين سقالاتي أشعارك جلنين كن كهولا رئيتي في هوريتي كانت الدانجرة أصوافني كمالي جن كهولا رئيتي أوباري كقالاتي أشعاري كرئيتي في كهوريتي كرئيتي في كهوريتي أشعاري سنر رامال قردتن أثاثا ميشامنا أثاثا يجون ميشامنا جيجا فراش الرات الفتن أفا لفافة زوليا فجر مكانوان نمي لفافة كان الرات قردتن ومتاعا إلى حين أما اللي وان إجتس اتقانا ديتو كان ما اللي وان جيرو وان أمانتنا ميشابري دماجراني قدت فالنسان كانا مال جدانين ميشا عادات هنا بريدو ما فهنسان تهنا كا kana hunda suufa kanarra dahanid buburre godanid tolchani takka meshara dahanid takka ufifu itti fayyadatani takka waytad karade ma mesha itti fayyadatani ratul fatanid kana afjecha rabbin mal nuhi mare wan kana kesetti rabbi mana kesa qubattanille roba jala ka kesa qubattan karobarra isinti suqillensa ra isinti sulle isini godet alumattu kammas gaf oligad demtani oligad godantanille rabbi isini godet akkumasan ammas sufa hola irra ammas gala irra gwan hada mukana akkumasan hola ree fi hori irra wan ba hukana ralle mesha adda adda isini goye fati fayadatan kana bila tare wa mata'an ilahin wa isini tikana nitan haga yiro hininin kun haga yiro inni cicitutu tiyeja ilahin inje kun haga gafa inni cicitutu haga gafa inni cicitutu kai tikana nitan jeju wa mata'an ilahin haga gafa inni cicitutu kai tikana nitan haga yiro kai tifayadatan jeju mari fi jajjabati yoda wa mihin tura kana hin jede mudda be kama da miti hinin kun zaman mare yara jecha zaman da yara ka tafiya da tawanne ne jede isa kana tu garin rada da mu kun kawan kana rada mu kun sufa bi kana rada da mu kun da fenci ce tu jan kun marti wa ni'ma nuti sini go ne ja rabbin subhanahu wa ta'ala kana ko fatin da ban ne masini ma rabbi wallahu ja'ala lakum rabbin sini go de jeda ya jama'a shukri isa mal go ni haje no me kana ke satti kana bira dabarre arwan asetti lakawa majiru kana oli ni imanu ti arkeesir kake jani killen safar no jala wanno fi atani dukkan fi atani oli gadde man kana miti arda man akam kesa gala jirra wayta gabbani wan akam ya bata jirra kana mara lala yokun irati lakawa mu isino muti ho ka mal kesa jirra je tulle me lala wallahu ja'ala lakum mimma khalaq rabbi wan umi kana ra amma le isini goda jada mimma khalaq wan umi kana ra huma umi goda tahina gara tahina mukin tahina wan umi kana ra isini gode dhilalan gaddiso wanjetu gaddise du gaddise isajalati gaddise fattan adu jajjabarra malif gaddise kana dubbate ka wan qorra jala itte sanun dubbanne jannan ambi wayta san itti hasawa jiran wan itti jabduda o amale qorramiti yan bi yurega mojida bi yasi o amale wan isan itti jaba wan o itti qabane fatani male qorra jala ba ketide sani miti jawan tana rabbin ho moyta san isan itti ke sajiran irra hasawda fi wan ni zilala dubbate jan wan gaddi sajalatti esitan o hamtu jala ka jalatti esitan homa ume kana rajini go homa ume rajju madere mukalle rabbumatu godalle rabbumatu me gar jalatti le gaddi sefatu ninjira mana jalatti gaddi sefatu ninjira wan addada wan gaddi sakabu hunda waja'ala lakum man laysini gode min aljibali garar ralle sini gode aknanan jechun wan jalatti ufdoi sitan jecha kinni jechun asliti athanan yechun jam'u kinnin kinnin alkinnu as-sutra wa annam ruis wahidi walakinna alaqiya akinna yajremu wa annam hagog wahidi kama fi qawli ta'ala waja'alna ala qulubihim akinnatan ay aqiyatan wa nisan qalbi san hagogu yechu qalbi san irati aqiya wa nisan hagogu gone yechu wa itakana marre akhananan yechun wa nisin hagogu wa nisin sattaru malirra robarra ka jinsattaru qillensarra ka jinsattaru qorrarra ka jinsattaru wan sila jala itire samarra ka jinsattaru yechu waja'ala lakum mal rabbina sinita sise jala sarabila ufate sinita sise qamisa wa hatahu sufarra wa hadamu wan birarra wa hadamu qolo rabbina sinigo de amma tago datta ufata ufattan yechu taqikumul harra o akajinirra eidu asitti legil ka qorrata ni madi sejan dubbin yani bakum o akana jajjaba yechu fakkati warri garina mo lakki to qodubannan kun sanuma rayube kama kana rabbin di sejan ufata le rabbin sinigo de taqikumul harra o arra le sinigo wal barda akuma san qabana ralle kai sinigo wasarabila taqikum ba'sakum amma le ufata kalola kalola fgodatan taqikum ba'sakum ay taqikum ba'sakum yajun ay harbakum lola kaysin irra ayd yajja lola kaysin irra ayd باسي جتون أتيتي الشدة وان همت وان ججبو هيتين باسي جلان ويتلو اللي ججبات سن اللي وإبون أتشي دربان خورانتين سهن نججو ده وما في سن رتي قراتان بك ججبا بك يو ورانام تنم ندو سن رتي قراتان إساسان قلوه كسي درو على الله ججو وفتا أكا سيشين نمان سهن أكا وراني نمان سهن نما إيه همتو إراك نما إيه ججو kana le rabbu mate sini thasi se jala rabbin kana maranu mate sini gode jala atina da heje di atina tu faca feje di atina tu ba feje di atina tu ha meje allah musta kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum qasma rabbin amas ni gu ta jala kanani isa alaykum sini ratti nabi le sini erge ni'ma biralle sini tigadi ise kitab le sini buse wan biralle sini magarse ni'ima biraka isinin bayin ille isinit tiyase akkasumatti ammaskanani isa kana rabbi ni buuta isini kanarratti mahali fi ammu laallakum tuslimun akkum isinin kun harka kennetani islamoytani nama nagaha nama rabbi ufi beku ka rabbi ufi galatonfatu akkanam akkasi isin taatani fi jechu kanama ragawanne takkalama miti egetti haasa yabooda rabbi maal jana biyi isaani isaatin fa intawallaw ya yo kana mara ittihimte wani janar gan kana mara ittihasoite kana mara rabbu ma isini gode yechoni kana mara ittihimte dubbin tahudite jecha fa inta wallo yo didani kana ragara galan fa inna ma alaykal balaqul mubin sirra ittige sum ifagala tahe tujira ittige siti ati muhimmate tin dabatte tatani tin utti disi jadan walina hisabi dubbin taisan toyatu wani sanga fatu da nutti disi jadan ati tagara keti irrage site do basane tan se ho halisani hima rabbi ya'rifuna ni'matallah war rabbitti kafare kun ni be kan jada ni'matallah kanani rabbi kanani be kan jada rabb kanani rabbin isan kanani se kanan numa be kan jada wallalani timiti diddan isan didan kun shukri isan godu didan kun kawallala raka e miti yechu ya'rifuna ni'matallah kanani rabbin isan kanani se kana ni be kan ya'riful mushrikuuna ni'amallahi allati an'ama biha alayhim karabbin isan kanani se kana ima be kan kanani rabbin isan kanani se san wa amma dubbanne kana fi nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyyi gosifne isani ergu fi kitaba isani tibusu len kage seju thumma yajhaduna ni'amahu bi'adami shukriha thumma yunkirunaha egana ni waqatan jechu ni imasa waqatu nisani afanin homan arganne yo jadanille waqatuma yo shukri isadi danille waqatuma yo waytarabbin isani kenne asnamatanan nu kenne jadani abba ni'ma sani kantahin kani iman sun wan sanirran argamne tiyo irkisanille waqatuma yechu ambiota kijibsisu fi kitab isa kijibsisu len waqatum duba mal jadare dumarratti يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون الرهدون ثاني ورا حق أتوه سجدوا كافر جدون ورا حق أسدته هدون ثاني الرهدون ثاني كافر توتا إتن أمنا جدوا دوبا ربين شيء مسراجي تقدر كجل ويتواهمه kahimu numa hima jada kahimu numa hima jada khadi dulle numa dida jada sine choi ke wala kahimun ham bifatu ka ittihiman hin qalbi fatu jada akasani himin sanaf ne alqa ayan ni wan sila ittihasaun makhluq kanatti bashara kanatti wan hasaun barbaachis ni'ma rabbin isani kenne ka yadatun barbaachis su hun da yadachi akkan ma wali yo rabbin imana naman kennin yo rabbin qalbi namatan anjisin qalbi namatan anjit ya rabbi qalbi tena tana ya rabbi anjis warra ni'ma ke beke ni'ma ke tirat shakaru ya rabbi nutasis ya rabbi warra ni'ma ke beke shakare ni'ma sanirati ziyada argatu ya rabbi nutasis warra isa wallale isa wakate kafira tahumiti kana rabbin warra ni'ma wakate sun maljechu kenna ayanni تذييل آياني ترمتكم مالجة جوكينا وأكثرهم الكافرون جوكين إره الدون إساني والرماني ما ربي وقته كفره جا إذا نمني نيمان سن وانكتي تكاكا أبا إسين تهينت إركيسي أسنامة نوغل إجدي كما رسول الله صلى الله عليه وسلم نيمان روبالي كلمة دنقدة هاسومي دبري روبا سمي بوكانا نمني مطرنا بنوء كذا ورجي أكنات وأكنات هيتي روب سيفامني سليف نوروب إجدي مالجرا مؤمن بالكواكب ورجي سنتي أمان هذا كافر بي نتي كفراجا مالي ونين تيما نعم ربي نساكن كانني ربي نساكن نيسي أبا إساكن نيسي ديسي ربي إساكن نيسي كيسا روب سيديسي خبرات التركيسي إذن خبرات التركيسون سن يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون إذن آية آخي هذه من اللي قرمت التركيسي نعم نعم ربي وقته نكفر يجودا وركفر ربي ننتاجسيني ورى تأماني حقيقة قرآن كان فهمي اتدلقي آخرة اتملك ربنا هاتاتسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.